يقول هذا السائل يقول أريد زيادة البيان في أقسام رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ذكرنا لكم أن رؤية الله سبحانه وتعالى تكون يوم القيامة في مقامين، أحدهما مقام الموقف والثاني في الجنة. فأما في مقام الموقف فيراه الكافرون والمنافقون والمؤمنون، وأما في الجنة فلا يراه إلا المؤمنون. والفرق بين الرؤيتين إيش؟ أن الرؤية الأولى رؤية تعريف، وأن الرؤية الثانية رؤية تشريف. ولذلك الله عز وجل يقول هل تعرفون ربكم، يعني في الموقف، في رؤية الموقف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.